الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي. إسحاق بن راهويه قرين الإمام أحمد، ثقة ثبت نبيل، فقيه محدث، وهو يعني كان الترمذي، طبعا الترمذي بيحتج بكثير من الفقهاء، يعتمد من الفقه، يعتمد الشافعي، يعتمد أحمد، يعتمد من؟ يعتمد ابن المبارك، أيضا يعتمد من؟ إسحاق. إسحاق حقا يعني بعض العلماء يقدمونه على من؟ على أحمد في الفقه، وهو إن لم يكن له منة على هذه الأمة إلا بإخراج البخاري فكفاه شيخ البخاري. إمام إسحاق بن راهويه ثقة ثابت، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني الجماعة إلا ابن ماجه لم يكن واهما. وأحمد بن عبده، أحمد بن عبده ثقة، روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. لكن الإشكال وهو الآن، روى له من؟ مسلم، رمي بالنصب. أحمد بن عبده نصبي، ده الحق، ومع ذلك روى. هذه دلالة واضحة جدا على المذهب الرجيح بأن المذهب لا يسقط الراوي، حتى ولو كان داعية، حتى ولو كان داعية، على التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك في الرسالة لو تتذكروا، وفي القاعدة الأصولية. نعم، جزاك الله خير. وأيضا قبلها كان في لفتات في علم الجرح والتعديل، وهذا سيأتي إن شاء الله في إرشاد الفحول قريبا، سيأتي للكلام على هذا، أنا سنتوسع فيه، يعني مش هنقف عند مع الشوكاني في هذا الباب، لأن هذا الباب الآن في زمنين هذا يحتاج لنعلم من الذي نستقبل منه، من الذي نرسل له، من الذي يكون له الضابط في التوثيق والتجريح، من الذي يؤخذ بقوله والذي لا يؤخذ بقوله، قوالب علمية ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي إيش عن بينة. إذا تحكم الهوى في أحد، فالهوى لا دواء له بحال من الأحوال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإعجاب كل ذراء برأي فإيش، فعض عن أصل على أصل، اعتازل الناس لو تجار بهم هذا الهوى. فنسأل الله تعالى جعلنا ممن يتبع الآثار، أمين رب العالمين. قال: واللفظ لإسحاق قال أخبرنا سفيان. طبعا واللفظ لإسحاق هذا من بديع تصنيف الإمام مسلم كما قلنا في التفصيل. قال أخبرنا سفيان، طبعا إسحاق سفيان، هو سفيان الإيش، سفيان هو سفيان بن عيينة، لأن إسحاق كان كثير الأخذ عن سفيان بن عيينة، وقلنا المناظرة الكبيرة التي كانت بين أحمد وبين الشافعي على من؟ على سفيان، عندما قال إسحاق: أترك سفيان بن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان عن النبي وأذهب لهذا الحدث الشاب هذا، قال: إن فاتك العلم من هذا الشاب لا تستطيع أن تدركه عند أحد، لن تجده عند أحد، وإن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه منه بإيش؟ بنزول. نعم، جزاك الله خير. قال أخبرنا سفيان عن عمرو. عمرو هو عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، ثقة ثابت، رواه له الجماعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، رضي الله عنه وأرضاه، وهو من جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي، لم يشهد بدر، لم يشهد الأحد، أبوه منعه من ذلك، ثم شهد بعد ذلك المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا هو صحابي ابن صحابي، بشر أبوه وبشر بشر جابر رضي الله عنه وأرضاه بحديث الله تعالى أو بكلام الله تعالى مع أبيه مكافأة كفاحا، وقال: ما تطلب؟ قال: أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فأقتل في سبيلك. فجابر أيضا هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. نعم، روى له الجماعة. قال: فينا نزلت: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، الآية. قال: بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل: والله وليهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى العنزي ثقة ثبت، وقرينه هو ابن بشار. طيب، روى له الجماعة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر ثقة ثبت أصح الناس كتابا عن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الرحمن بن مهدي يعني مقرونا بعبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي الثقة الثبت روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، والذي قال أيدلس أحد منكم في حديثنا السلام وأنا حي بين أظهركم، وكان يقول التدليس أخو الكذب، روى له الجماعة. عن قتادة، قتادة بن دعامة الدوسي ثقة ثبت. عن النضر، حافظ الوقت، وكما قلنا كان يرى القدر، يعني كان يرى القدر، ومع ذلك يقول الذهبي يغمر مذهبه في بحر إيه؟ في بحر حسناتي وحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا الدوسي سدوسي، يبقى أنا لوهمت. طيب سدوسي، جزاك الله خيرا. عن النضر بن أنس، عن النضر بن أنس أبو مالك البصري ثقة ثبت أيضا من خيار التابعين، روى له الجماعة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو معن الرقاشي، أبو معن هو زيد بن يزيد، زيد بن يزيد ثقة الرقاشي ثقة روى له مسلم وانفرض بالتخريج له لم يوافقه أحد. قال حدثنا عمر بن يونس، يبقى عمر بن يونس بن القاسم ثقة روى له الجماعة. قال حدثنا عكرمة، عكرمة احنا قلنا عكرمة بن عمار هنا بينه هنا الآن، وعكرمة بن عمار مختلف فيه، وهو مضطرب جدا في من؟ في يحيى بن أبي كثير، مضطرب جدا في يحيى بن أبي كثير. نعم، وطبعا هذا روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه، تمام، روى البخاري. قال حدثنا اسحاق، وهو اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه، وهو هذا حجه، قال في بعض العلماء ثقه حجه، وهذا اعلى درجات التوثيق، روى له الجماعه. ان انس رضي الله عنه حدثه، انس هو انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، وهو الصحابي الجليل من السبعه المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار وقال وأحسبه، قال ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، صاحب المصنف مر علينا كثيرا وقد أكثر عنه الإمام مسلم، وزهير بن حرب، وزهير بن حرب هو أبو خيثمة أيضا أكثر عنه الإمام مسلم كما بين. جميعا عن ابن علي، علي إسماعيل بن علي، وكما قلنا من الطرائف أن ابن علي كان يقول لا أحل لأحد أن يقول إسماعيل ابن علي، طب اسمه هو إسماعيل بن إيه؟ إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم، فكان أحمد يقول إسماعيل بن إبراهيم، كان حتى هذا إبهام لبعض من يسمعه، لأنه ما اشتهر عند الناس إلا بإسماعيل ابن علي. ثقة ثبت روى له الجماعة. واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل حدثنا إسماعيل، نعم، عن عبد العزيز وهو ابن صهيب، عن عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب مشهور وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممتلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى العنزي كما سبق ثقة ثبت، وهو يرويه مع قرينه هو الآن، وابن بشار بندار ثقة ثبت روى له الجماعة، وابن بشار جميعا عن غندر. من غندر بقى؟ محمد بن جعفر، يعني المفروض يحفظوه بقى، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، شعبة من المؤمنين في الحديث، وهشام بن زيد من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي، قالها 3 مرات. طيب جزاكم الله خير. هذه أيضا جملة من الأحاديث التي تثبت فضيلة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، خيار عباد الله جل في علاه، مدحهم الله جملة في كتابه مع المهاجرين وجمعا ومع وإفرادا لهم مع المؤمنين أو مع المهاجرين جمعا، عندما قال على قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر ففيهم المهاجرون والأنصار، وقال الله جل وعلا مادحا إياهم أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأيضا مدحهم الله على في ضمن قول الله على محمد رسول الله والذين معه من المهاجرين والأنصار، وأيضا مدحهم إفرادا للأنصار عندما قال الله جل في علاه قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، إلى أن قال أولئك هم يؤثرون أنفسهم، قال أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. فقد يعني مدحهم الله جل وعلا في كتابه، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وإيش وعيبتي، يعني داخلة إزار الرجل، لأن ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى في رواية أخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة أخرى بلفظ آخر، قال: الناس دثار والأنصار شعار، شعار هو الذي يمس الجلد، يمس جلد الإنسان، قال: الناس دثار والأنصار شعار، هم خاصة نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أول ما تراه أن وسلم كان دائما يعني يقول يا للأنصار، والأنصار قال فيهم أن وسلم جعل علامة الإيمان محبة الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، عموما في كل الأنصار، وللأنصار مناقب عظيمة جدا، جماعات وأيضا أحادة، فمن أهم مناقب وأهم يعني مواقف الأنصار العظيمة بيعة العقبة، ما باعوا النبي صلى الله عليه وسلم على حماية النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذ هاجر إليهم يعني آووا النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء معهم، وهنا عندما حدثت الهجرة ظهر فضل الأنصار بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، ولما جاءوا فرحوا بهم جدا، وقد طبقوا قول الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، والقصة المشهورة جدا التي دائما الدعاء يتكلمون عنها، قصة من سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، عندما قال له يعني لك بيت ولي بيت وعندي زوجتان أطلقهما تتزوج من شئت منهما، وقال بارك الله لك في أهلك، لكنهم كانوا كذلك، حتى أن هذا المنافق الرعديد البئيس التعيس عبد الله بن أبي بن سلول أعطى العباس ثوبا، وذلك سلم كفنه في ثوبه لأن سلم أراد أن يرد له ما فعله معروفا مع العباس الذي هو عم سلم صنه الأب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضل الأنصار العظيم في مواقف الأنصار موقف الأنصار في بدر، وهذا هو أعظم مواقف الأنصار على الإطلاق، مواقف الأنصار في بدر هو أعظم المواقف التي تستجلب المنقبة العظيمة للأنصار في هذا الباب، لأن سلم خرج يطلب العير، ما خرج غازيا بحال من الأحوال، وأكثر من كان معه الأنصار، والأنصار بايعوه على حفظه ورد العدو عنه وين؟ في المدينة لا خارج المدينة، يعني هم لو قالوا له لا عند ربهم ليسوا بإيش؟ ليسوا بآثمين، لأنهم قد بايعوا على ذلك على حماية النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم توجه سخيفة بأبي هو أمي وظل يقول أشيروا علي أيها القوم، يقوم المقداد، المهاجرون قاموا، المقداد يقول لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، بل سنقول لك اذهب أنت وربك فقاتله إن معكما مقاتلون، فيصر المسلم ويتكلم بالثناء الحسن عليه، فيقوم أبو بكر فيحسن الكلام فيحسن له الثناء، ثم يقوم عمر فيحسن الكلام ويحسن له الثناء، وفي كل مرة والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض بالأنصار ويقول أشيروا علي أيها القوم، فقام سعد بن معاذ وهو رئيس سيد الأنصار، وهذه منقبة عظيمة للأنصار جميعا، قال كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم، فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله كنا أضل قوم فهدانا الله بك، وكنا في ظلام فأنار الله بك الدنيا، ثم قال له صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت ودع من شئت، والذي نفسي بيده نحن لصبر في اللقاء، عندنا شجاعة وصبر في ساحات الوغى، لو خط بنا برك الغمامة، قال لو خط بنا البحر لإيش لخضناه. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الأنصار هم الذين أدخلوا السرور على النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عجب، مناقب الأنصار تظهر أكثر في غزوة الأحزاب عندما أحاطوا بهم إحاطة الأسوار بالمعصر. هنا المنقبة العظيمة تظهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم وقال أيها الناس يمكن أن نرضي بني قريظة بإيش؟ بثلث التمر ليرجع الناس عنا. يعني أراد أن يعطيهم ثلث الخراج في في في في النخل وليرجعوا عنه. وما قال مسلم ذلك إلا إيش؟ إلا من أجل الأنصار، لأنه وجد المدينة حوصرت والهلكة الهلكة لمن؟ للأنصار، وهذه مدينة الأنصار. فقال سعد بن معاذ، وهذا يرجع سعد بن معاذ مرة أخرى لمناقب الأنصار، ويقول والله يا رسول الله ما طمعوا منا في تمرة واحدة ونحن في جاهلية، أفبعد الإسلام يأخذون الثلث؟ لا والله يا رسول الله. وكتب الله النصر ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا، لكنهم صدقوا الله، وهو هم الذين قال الله فيهم جل في علاه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون من المهاجرين والأنصار. والأكثر من؟ الأنصار هم الأكثر. وهناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وهم جميعا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والله في الآية الأخرى قال الله تعالى من على الرجال وما بدلوا تبديلا. الغرض المقصود هذا أيضا من عظم مواقف الأنصار التي بان مناقب، لذلك تعلم كيف مكانة الأنصار عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا في هذا الباب الأنصار يوم حنين، مع أنهم لما قالوا قولا عجيبا، يوم حنين يظهر الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يعني دخل مسلمة الفتح وكانت كثرة كاثرة، والله تعالى وصفها هكذا في الكتاب، قال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. هنا قد أخذتهم هذه الكثرة وقالوا لن نهزم من كثرة، من هذه الكثرة الكثيرة. فماذا حدث؟ رشقوهم بالنبال ففروا جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي منفردا بأبي هو وأمي، والعباس يأخذ بخطام الناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قالها ثلاثا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم لما قام فقال يا للأنصار، ما قال لأحد قط وفيهم من فيهم المهاجرون فيهم من فيهم، قال يا للأنصار. فسمع الصوت مهرولا لبيك رسول الله، أول ما قال مسلم يا للأنصار قالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله. هذه منقبة ليس بعدها منقبة، مسلم يكون منفردا ما أراد أحد أن يعينه إلا الأنصار، وهذا ظهر في غزة أحد عندما انفرد مسلم مع طلحة وقام القوم يريدون قتل مسلم بأبي هو وأمي، فقام مسلم فقال من يصد القوم عنا وهو رفيق في الجنة، قام عشرة من الأنصار وقتلوا عن بكرة أبيهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأنصار، الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت شعب الأنصار وادي الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لفضيلة الهجرة العظيمة. قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مناقبهم عندما عاتبهم، وهو يعاتبهم بيّن مناقبهم ومكانتهم، فقال أنتم ستجدون بعدي أثرا عندما قالوا سيوفنا تقطر من دمائهم ووزع الغنائم فيهم، أعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة وأعطى مسلمة الفتح. فنظر سلم فقال سعد بن عبادة ائتني بالقوم ولا تأتي بأحد إيش من غيرهم. فدخلوا فقالوا فقال سلم فيكم يعني يجلس من ليس منكم؟ قالوا ما معنى إلا الخال، قال أو قالوا المولى، فقال مولى القوم إيش منهم؟ أو قال الخال ابن أخت، قال ابن أخت ابن أختنا فلان، فقال ابن أخت القوم منهم. فجلسوا ثم قال ما عن قالة أو مقالة قد بلغتني عنكم. قبلها تكلم مع سعد بن عبادة فقال أرأيت ما يقول القوم؟ فقال قد قالوا. قال وماذا تقول أنت؟ شوف الأدب، وهو لا يكذب لكن يتأدب. قال أنا من القوم. يعني إيه أنا من القوم؟ يعني أنا أقول بالقول، يعني ما قال أقول بجرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدب ولطف ولا كذب. قال أما أنا فمن قومي، يعني قلت ما قال. طيب فجمعهم فقال لهم أما كنتم ضلالا فهداكم الله به، أما كنتم فرقاء فجمعكم الله به، إلى وبعد ذلك قال ردوا علي وهم يبكون ويقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال لكم أن تقولوا جئتنا طريدا وحيدا فآويناك فنصرناك، ويقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله. فقال لهم سلم أنتم إيش عيبي وكرشي وعيبتي. وقال لو سأل ألا ترتضون بأن يذهب الناس بالنوق واللبن وتذهبون أنتم برسول الله؟ قالوا رضينا بالله رب محمد النبي ورسوله، رضينا برسول الله، رضينا برسول الله. وهم يبكون جميعا. فقال سلم لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار. الأنصار لهم ما لهم من المكان عند ربنا جل في علا. ومن ذلك أيضا أن سلم قال ودعا لهم، ودعا لأبنائهم ولأبناء أبنائهم، اللهم اغفر الأنصار، اللهم اغفر الأنصار، اللهم اغفر أبناء الأنصار، واغفر لأبناء أبناء الأنصار. والنهاية أن سلم قال اقبلوا، أن الناس سيكسرون ويقل الأنصار. فقال اقبلوا من محسنهم، من محسنهم وإيش واعفوا عن مسيئهم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة عزيزة، ألا وهي مسألة النظر للكبراء بأنك لابد ألا تتلمس عثرة الكبراء، وإن وقع في الزلة أو العثرة فلا تتمسكن بها ولا تظهر ذلك، وعامله بموضعه ومكانته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنة فيه كلام، لكن يرتقي للاحتجاج أقيلوا ذوي الهيئات العثرات دون الحدود، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. وهذا من باب أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. لذلك هو قال المحسن اقبلوه والمسيء اعفوا عنه لمكانتهم وفضلهم ولسبقهم في الإسلام ولنصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سامحونا، كان إجمالا في فضل الأنصار، وخير دور هو دور الأنصار. وسيأتي إن شاء الله تكملة الباب حتى لا نأخذ حق أخينا.